إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، نصف الساعة مع القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي وما يتيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. قَالُوا إِنْ بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كلمة كشجرة طيبة أصلها ثابت ألم